الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيقول الامام العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه في كتابه المفيد الدروس المهمه لعامه الامه، كان الدرس العاشر سنن الصلاه. قال: سنن الصلاه ومنها الاستفتاح، والاستفتاح هو دعاء الاستفتاح، وهو موضحه بعد تكبيرة الإحرام، خلافا لمن يأتي بدعاء الاستفتاح قبل الدخول في الصلاة، وهذا من البدع المرتبة. وقت دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وأكثر من استفتح قبل التكبير فيما رأينا هم الزيدية، وليس لديهم دليل على ذلك. قد رد عليهم الشيخ هو الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في سنن السلام، كذلك الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. والاستفتاح ودعاء الاستفتاح مستحب في مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، لأدلة كثيرة متواترة في ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح الصلاة، هو قول الإمام مالك، واحتج بحديث المسيء صلاته، وأنه لم يذكر فيه ذلك الدعاء وكذلك بحديث أنس كان الصحابة أو كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أبو بكر وعمر يستحيون الصلاة الحمد لله رب العالمين. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه واجب كابن بطة، وحكي على الإمام أحمد، والراجح والقول الأول من أبو الجمهور ذكره الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. ودعاء الاستفتاح يختلف، وهناك من الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ودعاء دعاء اخر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حديث مسلم وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ولذلك امرت وانا هو المسلمين، إلى آخر الحديث. وحديث طويل حديث علي بن أبي طالب. قد جاء الاستفتاح في التسبيح والتكبير والتحميد كل واحدة 10 مرات، وجاء حديث المشهور أبي هريرة الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم بعدت بين المشرك والمغرب، لا ملك من خطاياي كالطول الابيض من الدرس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. واي دعاء اختاره المصلي فلا حرج، ولا يشرع دعاء الاستفتاح في حاله واحده، واذا ادرك المغتم الإمام وهو قائم ولا يدري كم اقترى الإمام هنا ربما لو قرأ دعاء الاستفتاح ركع الإمام فكره بعض أهل العلم أن يقرأ دعاء الاستفتاح بل المسبوق بتكبيرة الإحرام ينبغي له أن يشرع مباشرة بقراءة سورة الفاتحة لأنها الركن المطلوب. قال وجعلك السنة الثانية جعل كف اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده وضع الكف اليد كف اليد اليمنى بالنسبة للوضع فيه ثلاث كيفيات وضع اليدين الكيفية الأولى أن يضع الكف على الكف الكف اليمنى على كف اليسرى والحالة الثانية أن يضع كف اليمنى على كف اليسرى والرفق والساعد والحالة الثالثة أن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بدون القبض وهذا يعني بالنسبة للوضع في خلاف هل هو سنة أم أنه واجب فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة وأن الشربلة أو إسدال اليدين يعتبروا مخالفا للسنة وزعل بعضهم من الاستحباب كما هو مذهب الجمهور الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هنا وفوق الصدر أو ثبت ذلك بأدلة أمرنا معشر الأنبياء أن نضع إماما على شمالنا الصلاة وحديث سالم بن سعد أمر الناس أن يضعوا إماما على شمالهم في الصلاة. حديث بن مسعود أن وضع اليمين اليسار الشمال على اليمين وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شماله ووضعها تحت يمينه. وفوق الصدر لم يثبت دليل على وضعها فوق الصدر على النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية فوق صدره هي في صحيح مسلم ولكنها شاذة شاذة بها محمد بن اسماعيل وإنما جاء في ذلك مرسل وطاووس وابن مسيد وضع اليدين على الصدر والأمر فيه صعب أن يضع فوق صدره أو تحت سرته أو فوق سرته وكل هذا جائز وهو اليمين على الشمال أيضا على أي كيفية جاز يصلي حين القيام هذا هو الذي أفتى به والنبي عليه عامة أهل العلم واختلف العلماء في وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام والركوع هناك من شدد في انكار الشيخ الالباني حتى جعلها بدعة من الدين ولذلك لو كان الامر في سعه ووضع اليسرى اليمنى بعد الركوع أو قبله إذا حرج عليه أنا ولا أقرب والله أعلم. قال ورفع اليدين مضمومتين أصابع من دين ذكر حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند ارتياب من التشهد الاول الى الثالثه. رفع اليدين ذكر الكيفيه رحمه الله تعالى عليه، قال مذمومتي الاصابع ممدوده حذو المنكبين، وهذا خير مذاق لجمهور اهل العلم انه يجمع بين الامرين، ان يقبض الاصابع ويجمعها. وعليه العلماء من زاد الى انه يفرج بين اصابعه، هو الكيديات اختلف العلماء، فمنهم من قال انه يرفع اليدين مع تكبيره الاحرام مباشره، وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال يرفع اليدين ثم يكبر، هذا قول اسحاق، وتجد في مذهب الشافعيه ورواه عن الامام احمد. والقول الثالث انه يكبر ثم يرفع يديه. والصحيح في هذا انه يجوز التكبير ثم الرفع، او الرفع ثم التكبير، او التكبير مع الرفع، فالكل جاهل. لهذا افتى شيخنا المقبل رحمه الله تعالى عليه ان هذه الكيفيات كلها جاهزه. وكذلك ايضا الى اين ترفع اليدين؟ الشيخ ابن باز هنا قال حبل من كبين او من ذنين، وقد ذهب ايضا اختلف العلماء الى ثلاثه اقوال، منهم من قال الى المنكبين وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من قال الى فروع الاذنين وهذا ايضا قول النخعي وابي حنيفه والثوري والرواية عن الإمام أحمد، ومنهم من قال المصلي بالخيار إن شاء هذا وإن شاء ذاك. هذا مجرد الدعاء هنا الشيخ ابن باز هو صحيح، وأن توسع على الناس في مثل هذا هو الأولى، وذهب إلى الأخذ بالسعة القرطبي وغيره من أهل العلم. وكذلك ذكر هنا الشيخ الواضع، ذكر عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هذا الواضع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة الصحيحة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، قال وعليهما زاد عن واحدة من تسبيح الركوع والسجود، وهذا ذكرناه بالأمس أن الزيادة عن تسبيحة الركوع أو السجود هذا مستحب، واختلف في التكبيرة الأولى وفي التسبيحة الأولى. قال وما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد الركوع بعد القيام من الركوع الذي راح من كثيرا طويلا مباركا فيه من السماوات من الارض الى ما بينهما وما شئت من شيء بعد اهل السبيل والمجد احق ما قال العبد كل ما لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت فلا يقبل البر منك البر، هذه زياده مستحبه. وما زال عن واحده في الدعاء بالمغفره بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، الزيادة مستحبة. قد ذهب بعض أهل العلم لاستحباب الجميع كما ذكرنا ذلك من أمس. قال وجعل الراس حيال الطائف في الركوع، قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي أنه يجعل رأسه مستويا مع ظهره فلا يشخص ولا يصوب. وجاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم غاز ما يدل عن الاستحباب، وكان بعضهم أوجب جميع حركات الصلاة وإيجاب ذلك فيه نظر، جاء من الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ومجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود، هذا أيضا من المستحبات، مجافات العضدين عن الجنبين ومجافات البطن عن الفخذين عند السجود وكذلك عن الساقين، هذا أيضا مستحب ولا يجب، ولا دليل لمن جعل المرأة تختص بوضع الكفين على أو الرسلين على البطن مع الفخذ من باب الاستدار، هذا كلام ليس عليه دليل، والأصل عموم التشريع. وقال رحمة الله عليه مجافات العضدين عن الجنبين يشمل في حالة الركوع في حالة السجود، لا سيما إذا كان المصلي منفردا أو إماما لئلا يضايق أو يضيق على من بجواره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجازي السجود حتى إن البهنة، بل كان الصحابة يرون بياض الوجهين عليه الصلاة والسلام، التجازي السجود وأنه مستحب، وهذا جمهور أهل العلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جاب، هذا إذا كانت المجافاة لا تضر بمن بجانبه أو جواره الصف، إن أذاه فلهذا لا يجوز. لهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يستثنى في المجافات ما إذا كانت الجماعة خشية من الإجارة، إنه لا يستحب له لأذية جاره، ذلك لأن المجافاة سنة والإيذاء مكروه، ولا يمكن أن يفعل مكروها مؤذ لجاره مشوش عليه من أجل سنة. هذا نص كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. قلنا وهذه الحالة لا تختص بالرجل، وإنما على المرأة أن تتجافى إذا كانت وحدها في بيتها أو كانت خلف الرجل ولا يراها أحد، إن كانت تصلي مع الناس ومن ينظر إليها الرجال. فاستحب كثير من الفقهاء كذبة العيد وابن رجب رحمه الله تعالى عليه أنها تضر بعضها إلى بعض من باب الصوم والتستر، والعصر هو أن التشريع كما سمعت إلا إذا خشيت المرأة من نظر الرجال فيها. قال ورفع الذراعين عن الأرض حين السجود، رفع الذراعين عن الأرض جعل بعض أهل العلم إلى أن هذا واجب لورود الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن انبساط كانبساط الكلب، ومنهم من ذهب إلى استحباب ذلك، وغلب جمهور أهل العلم. قال وجلوس المصلي على رجل اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين الجلوس على رجل اليسرى بأن يفرشها فيكون ظاهرها ظهرها إلى الأرض فيكون باطنها تحت مقعدة ويكون هذا هو افتراش اليسرى أي يفترشها فيجلس عليها فينصب اليمنى بالتشهد الأول وبين السجدتين وهنالك أيضا في ما بين السجدتين ما يسمى بالإقعاء المستحب وغير الإقعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يقعد على قدمين منصوبتين فالمنصب اليمين والشمال ويقعد عليهما قال وهو مستحب كما في حديث ابن عباس صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اقعى بين السجدتين قال العاشر اقرار في التشهد الاخير في الرباعيه والثلاثيه قال الجلوس على مقعدته وجعل اليد اليسرى تحت اليمنى ونكسب اليمنى وهذا الجلوس له ثلاث كيفيات وكيفية الأولى أن ينصب اليمنى ويدخل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن ويجلس على مقعدته ويكون مائلا إلى الشق الأيمن وكيفية الثانية أن يسترجع رجل اليمنى بمعنى أن يجعل باطنها إلى الخلف وظاهرها إلى الأرض على شكل أنواع المنصوبة ولكنها تكون غير مكفوفة مع الأصابع ثم يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن وفخذه يعني بين الساق والفخر وهذه ايضا لا يستطيع لها الا اللحاس من الناس يتعذر على الرجل السمين المراه السمينه والكيفيه الثالثه هذا كلام الشيخ الغيمين وهي ان يضع رجل اليمنى بحيث يضع جانبها الأيمن من جهة أخمص القدم على الأرض ويدخل القدم اليسرى تحت ساقه اليسرى يعني يشبه الحالة الأولى اللهم إنه لا ينصب رجل اليمنى بل يجعلها على شق على جهة ويجعل أصابعه إلى جهة اليمين فهو كان في عهد حمد بن حميد الشاعبي صحيح سنة هي التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين ولا يستحب في صلاة الفجر ولا في صلاة الجمعة ولا في النوافل التي تكون ذات تشهد واحد قال رحمه الله تعالى إشارة بالسبابة للتشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد فهل يكون عند الدعاء الإشارة بالسبابة مع التحليل مع التحليل فيحلق بين الإبهام والوسطى ويجعل السبابة منصوبة مشيرة إلى جهة القبلة أن يقبض أصابعه كلها ويترك السبابة مشيرة وكانوا في المكان، ويكون الرفع من بداية التشاؤم إلى نهاية. الذهب بعض أهل العلم أنه يكون من بداية التشاؤم إلى نهاية أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولكن السنة هو القول الأول كما ذكر الشيخ هنا. فتحريك واحد الدعاء اختلف العلماء في التحريك، منهم من أحبه ومنهم من لم يستحبه. وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه يرى الاستحباب، ويستدل برواية نائدة بن قدامة قال وجعل يحركها قد خالف فيها زائدة 14 راوية، فحكم عليها شيخنا المقبل رحمه الله عليه بالشذوذ، وقال إن لم تكن شاذة فلا أعلم شاذا على وجه الأرض. والشيخ الألباني رحمه الله عليه كان يرى أن الزيادة إذا لم تخالف الوزير فإنها مقبولة من الثقة، وقال ورى رحمه الله عليه أن التحريك أصل عربي عند الإشارة، ولهذا أجازه رحمة الله تعالى عليه. والأمر في الشحافة المحرك لا ينكر عليه، ومن ألقاها بدون تحريك لا ينكر عليه، إذ أن الكل سنة غير واجب، فلا ينبغي أن تكون المحل خلافا بين طلبة العلم شادات ومخاصمات كما هو الحاصل عند المبتدئين من طلبة العلم أو الذين ينظرون إلى بعض المسائل بحماس وبدون حكمة وتوازع. قال الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم بشأن الأول. ومرة الإمام الشيخ بن باز رحمه الله عليه قال التشهد الأول إما أن اكتفى إلى الشهادتين، قال وإن زاد فلا فهو حسن. ويرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول مستحبة. قال والدعاء في التشهد الأخير، وقد مضى معنا بالأمس، وأن العلماء أن بعض أهل العلم رأى أن الاستعاذة من عذاب القبر والنار والدعاء مستحب، ولعل الشيخ رحمه الله تعالى عليه يريد هنا أن هو يريد الدعاء العام ويدخل بذلك التعوذ من عذاب القبر والنار من فتنة النحيوانات ومن فتنة النساء والدجال. قال رجال من صلاة لصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين من الاستسقاء وركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء. الجار من القراءة أيضا فيه خلاف من علماء من أوجبه، قوله عليه الصلاة والسلام صلى كما رأيت المؤمن صلى، فإن العلماء لم يجبه ورآه الجمهور أنه يستحب، ولهذا تصح الصلاة لما يجاء، ولكن لا ينبغي مخالفة السنة، وينبغي الجهر بدون جهر به النبي عليه الصلاة والسلام، انتظارا لقوله صلى كما رأيتموه يصلي. وكذلك أيضا هناك من السنن المغفلة التي يظنها الكثير أن من تأخر عن الإمام أو صلى مفردا فإنه لا يجهر الصلاة الجهرية، وعلى خلاف السنة. وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم كطاووس بن كيسان وغيره إلى أنه يباح له الجهر ولا يستحق، ويجارب لا أكون لم يجارب ليس عليه شيء وذهب بعضهم إلى عدم الجهل بكلية للمنفرد والمسبوق ولكن الصحيح أن هذا سنة سواء كان منفردا أو مع جماعة أعني بالنسبة للإمام أو كان مسبوقا قال الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء وليلة السنة مستحبة مؤكدة دام عليها النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلى كما رأيتمون يصلي وقد كان عليه الصلاة والسلام يجعل بلعب الأحايين بلعب القراءة في صلاة الظهر في صلاة العصر كان يجعل بعض الآيات عليه الصلاة والسلام فلا بأس فجاءوا نادرا بعض الآيات سنة وبعضكم جاء أن يسمع نفسه وقيل أن يسمع نفسه إليه ومن بجواره على بعضكم الجار قال قراءة وزاد عن الفاتحة من القراءة مع مراعاة بقية ما ورد من السنة الصلاة فعلا ذكرنا ولذلك وزاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد رفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مبرجتي الأصابع حين الركوع ونستطيع أن نقول كل ما ليس بركن ولا واجب من أفعال الصلاة فهو مستحب ولم يذكر المؤلف رحمه الله عليه جلسة الاستراحة فهو مستحب أيضا حديث أبي حميد الحديث أبي حميد الساعدي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يتم من صلاته ينام حتى يستوي قاعدا ينام حتى يستوي قاعدا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وليس عند كبره خلافا لبعضهم والمسألة فيها خلاف ولو فعل الإنسان فحسب وإن تركها فليس عليه شيء أعني جلسة الاستراحة وهناك أيضا من المستعدات كالاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل القراءة و الإقرار بالبسملة صحيح أيضا أن الإقرار سنة وإن كان مع بعض العلم ذهب إلى وجوب ذلك وبدعية من جهر لكن الصحيح أنه سنة ولا بأس بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم لبعض الأحايين تألفا لعامة الناس وذلك أيضا التقارب في الصفوف والمحاذاة بين المناكب والعقاب وكذلك أيضا إنفاق الركبة لركبة العقب بالعقب والمنكب بالمنكب هذه ذلك داخل الصلاة وخارجها هناك أيضا رفع اليدين عند بعض أهل العلم السجود الذهاب إلى ذلك الشيخ الألباني في بعض الأحايين رحمة الله تعالى عليه يصيح من أرينا ما ثبت من هذا فيه خلاف بين أهل العلم في ثبوته وعدمه وعلى كل حال يحرص طالب العلم على القراءة في كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه بصفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أحسن الكتب فنفع الله عز وجل به نفعا عظيما وله أصل مع من كلمة المختصر يتداول يقرأ الشخص المختصر يعامل الناس يرجع إلى الأصل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عليه من ثلاث الصلاة وزمانه الكلام العام مع الذكر أي وليس بنافل، وكذلك مع العلم بحرمة الكلام أن الناس يبدأن فلا تقوم صلاة بذلك. والدليل الحديث معاوية بن الحكم إذا كان معاوية بن الحكم بحيث أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطف رجل فقال الحمد لله فقال الله يرحمك الله، نظر إليه الصحابة وضرب أثقالهم، فلما رأهم يصلون قال واتك لهم إياه ماذا سمعت. فأكثر من النظر إليه وضرب أثقالهم فعرف أنه يصلون فسكت. لما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لا يسمع بها شيء من كلام الناس، ومعه التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الكلام العام بغير مصلحة الصلاة مع الذكر والعلم يبطل الصلاة، ولو كان من مصلحة الصلاة فذهب العلماء إلى أنه لا بأس إذا كان يفتح على الإمام مثلا مثل الإمام الركوع وسجد وقال سبحان الله فلم يفهم، فقال بعضهم لا أن يقول واركعوا مع الراكعين، أو سجد سجدة ولم يسجد السجدة الثانية وقال فصدقوا فلم يفهم، فقال بعضهم واسجد واقترب. ذهب العلماء إلى ذلك بعد اقتباس من القرآن. وضحك المقصود بضحك هنا الذي يظهر من الحرف الصوت، أما التبسم فلا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة لعدم ورود ذلك، إنما بطل الضحك الذي يكون بحرف وصوت لما فيه من منافات معنى الصلاة والخشوع والخضوع، كذلك ما فيه من حرف الصوت الذي يشبه الكلام. ولكن الشرب لما ينادي معنى الصلاة هو لله القائدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبضل يستيشف لما شرب اللبن ومضمض، ولما اكل عليه الصلاه والسلام او قال يستاك ويقول لولا لا يشق على امتي لا نرضى بالسواك عند كل صلاه بلا عند كل وضوء. وهذا كله يدل على ان الاكل شرب ينافيان الصلاه، وكذلك انكشاف العوره عن عمدا انكشف عورته عمدا، أما الشباب جميعا فلا تبطل الصلاة لحديث عمر بن سلمة أو عمر بن سلمة لما كان يصلي بالقبر وكل النساء فكانت تنكشف عورته، وكل النساء غطوا عنا استقاليكم، ولم يثبت أنه أمر بالإعادة. والإغراض الكبير عن جهة القبلة لا بد أن يخرج الشخص عن معنى الصلاة عن شرطها واستقبال القبلة يبطلها، لذلك العدد الكبير ألف توالي ليس له حق إلا العرف. إذا كان الناظر لهذا العابد يرى أنه يجري صلاة فهذا هو الضابط. طيب. إن شاء الله. نكون معظمنا من صلاة غدا يا الله سبحانك الله وحمدك شكرا لله الله وهو قادم إليك.